بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس السيرة من خلال كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وقد عقد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فصلا في بيعة العقبة الثانية بعدما ذكر بيعة العقبة الأولى. قال رحمه الله في هذه البيعة الثانية: وكثر الإسلام بالمدينة وظهر، ثم رجع مصعب بن عمير إلى مكة، ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين، وزعيم القوم البراء بن معرور رضي الله عنه. فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول منها، تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم. فكان أول من بايعه ليلة إذ البراء بن معرور، وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه. وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم موثقا مؤكدا للبيعة، مع أنه كان بعد على دين قومه. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا، وهم أسعد بن زرارة ابن عدس، وسعد بن الربيع بن عمرو، وعبد الله بن رواحة ابن امرئ القيس، ورافع بن مالك بن العجلان، والبراء بن معرور ابن صخر بن خنساء، وعبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر. وكان قد أسلم تلك الليلة رضي الله عنه، وسعد بن عبادة بن دليم، والمنذر بن عمرو ابن خنيس، وعبادة بن الصامت. فهؤلاء 9 من الخزرج. ومن الأوس 3، وهم أسيد بن الحضير ابن سماك، وسعد بن خيثمة ابن الحارث، ورفاعة ابن عبد المنذر ابن الزبير، وقيل بل أبو الهيثم ابن التيهان مكانه، ثم الناس بعدهم. والمرأتان هما أم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيد ابن عاصم ابن كعب، وأسماء بنت عمرو بن عدي ابن نابي. فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة، فلم يأذن لهم في ذلك، بل أذن بعدها للمسلمين من أهل مكة في الهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك. فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكة أبو سلمة ابن عبد الأسد، هو وامرأته أم سلمة، فاحتبست دونه ومنعت سنة من اللحاق به، وحيل بينها وبين ولدها، ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة، وشيعها عثمان بن أبي طلحة. ويقال إن أبا سلمة هاجر قبل العقبة الأخيرة، فالله أعلم. ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا. انتهى كلامه رحمه الله. الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا الفصل ذكر بيعة العقبة الثانية، وهي في العام 12 للبعثة، أي قبل الهجرة بسنتين. وأشار في مقدمة ذلك أن الإسلام كثر في المدينة وظهر، قال: وكثر الإسلام بالمدينة وظهر، ثم رجع مصعب بن عمير إلى مكة. وقد مر معنا في الكلام عن البيعة العقبة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث مصعب بن عمير إلى المدينة ليعلم الناس القرآن، وأنه كان رضي الله عنه يأمهم وأنه جمع بهم. قال: ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين وزعيم القوم البراء بن معرور رضي الله عنه، وهذا في العام الثاني عشر من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا العام كانت هذه البيعة، بيعة العقبة الثانية، وهذه البيعة يسميها بعض الصحابة رضي الله عنهم بيعة الحرب، لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة والقتال في سبيل الله. ولهذا جاء في المسند عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وهو أحد الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة، أنه كان يسميها بيعة الحرب، لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بخلاف البيعة الأولى فإنهم بايعوه كبيعة النساء. ولهذه البيعة الثانية مكانة عظيمة. لماذا؟ لأنه على إثر هذه البيعة بدأت الهجرة إلى المدينة، وبدأ المهاجرون ينتقلون ويتحولون إلى المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إشارة المصنف رحمه الله إلى ذلك. جاء في الصحيحين عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وهذا مما يبين مكانة هذه البيعة. قال: فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول منها، أي لما مضى الثلث الأول من الليل، وكان ذلك في أوساط أيام التشريق، تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأة، يعني لما نام الناس تسللوا خفية ولواذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند العقبة. ولهذا تنسب هذه البيعة كالبيعة الأولى إلى العقبة، لأنها حصلت عندها. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة. هنا يلاحظ الاستخفاء بهذه البيعة، استخفاء من قومهم المشركين الذي جاءوا هم وإياهم من المدينة، وكذلك أيضا خفية من كفار مكة. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة وأن يمنعوه مما يمنع منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم، والمراد بأزرهم أي أنفسهم، والإزار معروف ويطلق ويراد به النفس، وأحيانا يطلق ويراد به الأهل، فالمراد به هنا الأنفس. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة على أن ينصروه وأن يؤازروه مثلما ينصر أنفسهم وبنيهم ونسائهم قال: فكان أول من بايعه ليلة إذن، أي في تلك الليلة العظيمة، البراء بن معرور، وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه، لأنه سار رضي الله عنه في تلك الليلة لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليهم المبايعة، بادر البراء ابن معرور رضي الله عنه وأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام وقال: نعم، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أهل الحروب، يعني مستعدون للقتال. حتى إنهم قالوا له تلك الليلة على إثر تلك البيعة: إن شئت إذا أصبحنا نميل على أهل منى. وهذا من إعلانهم الاستجابة والنصرة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم موثقا مؤكدا للبيعة ليطمئن على حال النبي صلى الله عليه وسلم. حضر تلك الليلة وتكلم، وكان وقتها مشركا، لكنه ماض على النصرة، مثل ما كان أبو طالب ماض إلى آخر حياته على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليستوثق ويطمئن هل هم فعلا سينصره ويؤازره. وهذا من المناصرة التي مضى عليها قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مناصرة حمية لقرابته ولمكانته، وليست مناصرة تدين، وليست دينا، لكن أكرم الله عز وجل العباس رضي الله عنه فيما بعد، ودخل في دين الله عز وجل. قال الحافظ ابن كثير: واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا، قال لهم عليه الصلاة والسلام: أخرجوا لي منكم 12 نقيبا ليكون لهم المسؤولية على قومهم المتابعة. ثم ذكر النقباء، قال: وهم أسعد بن زرارة ابن عدس، وأسعد بن الربيع بن عمر، وعبد الله بن رواحة بن امرئ القيس، ورافع بن مالك ابن العجلان، والبراء بن معرور ابن صخر ابن خنساء، وعبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر، وكان قد أسلم تلك الليلة، أي جاء إلى مكة حاجا على الشرك، وفي تلك الليلة شرح الله عز وجل صدره للإسلام. قال: وسعد بن عبادة ابن دليم، والمنذر ابن عمرو ابن خنيس، وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وهو الذي مر معنا أنه كان يسمي هذه البيعة بيعة الحرب، كما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله. قال: فهؤلاء 9 من الخزرج، ومن الأوس 3، وهم أسيد بن الحضير ابن سماك، وسعد بن خيثم بن الحارث، ورفاعة بن عبد المنذر ابن الزبير، وقيل بل هو أبو الهيثم ابن التيهان مكانه، ثم الناس بعدهم. قال: والمرأتان هما أم عمارة نسيبة بنت كعب التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيد ابن عاصم، وأسماء بنت عمرو ابن عدي بن نابئ. أسماء بنت عمرو هي أم معاذ بن الجبل، أسماء بنت عمرو ابن عدي هذه هي أم معاذ ابن جبل رضي الله عنه، ونسيبة بنت كعب، وتضبط نسيبة وتضبط نسيبة التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيد بن عاصم في قصة عجيبة، وهي أن عيون مسيلمة أي الجواسيس لقوا حبيب فأخذوه إلى مسيلمة، فقال له مسيلمة الكذاب: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد أن محمد رسول الله. أعادها عليه، قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال له: تشهد أنني رسول الله؟ مسيلمة يقول له: أتشهد أنني رسول الله؟ فأهوى بيديه إلى أذنيه وقال: إنني أصم، يعني هذا الكلام لا أسمعه، معلنا بذلك عدم القبول. فقتله مسيلمة الكذاب ومثل به. ولهذا أشار هنا ابن كثير رحمه الله إلى هذه القصة وإلى هذه المقتلة. وكانت مهاجرة مجاهدة وأبلت بلاء حسنا في مقاتلة مسيلمة فيما بعد، في مواقف عظيمة جدا لهذه المرأة، وهي مواقف مشهودة، وخرجت من تلك المعركة وهي مثخنة بالجراح، وكان يتابع حالها خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكانت تذكر له ذلك رضي الله عن الجميع. فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة أي للقتال، وهذا من سرعة استجابتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يأذن لهم في ذلك، بل قال لهم لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم. لما أصبحوا كأن كفار قريش سمعوا بشيء من ذلك، فجاءوا إلى الأوس والخزرج. طبعا كفارهم ومسلميهم كانوا جاءوا معا، فسألوهم عن هذا الأمر، هل حصل شيء من ذلك؟ فنفى الكفار ذلك لأنهم ما شهدوا وما علموا بشيء من ذلك. وكان المسلمون ينظر بعضهم إلى بعض، يعني لم يتحدثوا بشيء، وكانت الإجابة من الكفار بأنه لم يحصل شيء من ذلك. ثم قال رحمه الله: بل أذن للمسلمين بعدها من أهل مكة في الهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك، فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكة أبو سلمة ابن عبد الأسد، هو امرأته أم سلمة من بني المغيرة، وهي التي فيما بعد صارت زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم وأما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. أم سلمة احتبست دون زوجها، يعني لما أراد أن يهاجر منعت من أن تهاجر معه، منعها أهلها بنو المغيرة، ومنعت سنة من اللحاق به وحيل بينها وبين ولدها. وهذه فيها قصة عجيبة رواها عنها ابن إسحاق في السيرة، ذكرت أنها لما ركبت الناقة وابنها معها تحمله وأرادوا المضي، جاء أهلها بنو المغيرة وقالوا لزوجها: أنت لا سبيل لنا عليك، اذهب أين شئت، لكن بنتنا لا يمكن أن تذهب. فمنعوها وأنزلوها من البعير وأخذوها إلى البيت، فمضى أبو سلمة مهاجرا إلى المدينة، فعلم بنو عبد الأسد أهل الزوج فجاءوا إلى بيتها وطلبوا الولد وقالوا: ما يمكن أن يبقى ابننا عندها وقد منعتموه من أبيه. فتجاذب بنو المغيرة وبنو الأسد الابن حتى خلعوا يده، كل يريد أن يبقيه عنده، أهل الأم وأهل الزوج. وفي النهاية أخذه بنو عبد الأسد، ومضت على هذه الحال سنة كاملة وهي تتألم أشد الألم لفراق الزوج والبعد عن ابنها في قصة مؤلمة. ثم إن أحد قرابتها رحمها وكلم أهلها فأذنوا لها أن تهاجر، وأيضا بنو عبد الأسد أذنوا لها أن تحمل ابنها معها، ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة وشيعها عثمان بن أبي طلحة، ركبت بعيرها امرأة ووحدها ومعها ابنها وتريد أن تهاجر إلى المدينة. ولما وصلت التنعيم لقيها عثمان بن أبي طلحة، وكان وقت يومئذ مشركا، فقال لها: إلى أين؟ قالت: إلى زوجي في المدينة. قال لها: لن أتركك تذهبين وحدك. فأخذ بالبعير ومضى يقوده. تقول: ووالله ما رأيت مثله صاحب. لاحظ، رجل مشرك لكنه رأف بهذه المرأة وعطف عليها ويريد أن يوصلها إلى زوجها، والوقت من مكة إلى المدينة يحتاج إلى أيام قد تطول. تقول: فكان إذا أدركنا الليل أناخ البعير وقال انزلي، ثم أخذ البعير بعيدا عني وأنزل عنه الرحل الذي عليه، ثم تنحى بعيدا ونام. وإذا أصبح قرب البعير وشد عليه الرحل وأدناه مني وقال اركبي ومضى. قالت حتى أشرفنا على قباء وقال زوجك في هذه المنازل، ادخلي على بركة الله، ورجع إلى مكة. رجل وهو في هذا الوقت على الشرك بالله عز وجل، لكن انظر رحمك الله وانظروا رحمكم الله ما جعل الله عز وجل فيه من الرحمة، وما جعل الله فيه من العفة. ومثل هذه الأخلاق كانت توجد في بعض المشركين، التعفف عن مثل هذه المحرمات وعن الفواحش كانت موجودة. ثم إن المسلم هو أولى أن يكون عفيفا وأن يكون متنزها وبعيدا عن هذه المحرمات وأن يكون متصفا بهذه الخصال. فالمسلمون اليوم أولى بهذه الصفات، فعلى كل مسلم ومسلمة أن يجتهد في خاصة نفسه وأن يجاهد نفسه على الاتصاف بالأخلاق الحسنة والأخلاق المباركة والعفاف والبعد عن هذه المحرمات. ونحن اليوم في زمن فتن وفي زمن فتحت فيه أبواب الفتن من كل مكان، ففي هذا الوقت يكون المسلم أكثر حرصا وتنبها. ثم إن الله عز وجل أكرم عثمان بن أبي طلحة رضي الله عنه فيما بعد فأسلم، وكان إسلامه رضي الله عنه في هدنة الحديبية. قال الحافظ ابن كثير في ختام هذا الفصل، قال ويقال إن أبا سلمة هاجر قبل العقبة الأخيرة، فالله أعلم، ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا. وبمناسبة ما مر من بيعة العقبة الأولى والثانية والجهود التي بذلها الأنصار واستحقوا من حينئذ هذا الاسم المبارك الذي سماهم الله عز وجل به، هناك جملة من الأحاديث تدل على فضل الأنصار ومكانتهم ووجوب محبتهم وذكر مناقبهم، وهي كثيرة، لكن منها حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال قالت الأنصار يوم فتح مكة وأعطى قريشا والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأنصار فقال ما الذي بلغني عنكم وكانوا لا يكذبون، فقالوا هو الذي بلغك، قال أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم، لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. وفي حديث عبد الله بن زيد قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي حديث آخر في البخاري: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فقال أبو هريرة: ما ظلم بأبي وأمي، آووه ونصروه، أو كلمة أخرى. وفي حديث البراء أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وفي حديث أنس أيضا في الصحيحين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، إلى آخر ما ورد من الأحاديث التي تبين فضل الأنصار ووجوب محبتهم، وأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق، وهي أحاديث ثابتة كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن الأنصار وعن الصحابة أجمعين، وألحقنا جميعا بالصالحين من عباده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لحسن الاتباع، إن ربي على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.